Maşallah. Maşallah ya ustad, maşallah. Emin iyi. Şöyle. Rezalet. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ Allah'a emanet.

الله أكبر من الله الرحمن الرحيم

شاء الله. سبحانك الله. أي حلاوة يا الله. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمَّا اهدنا الصراط